من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، صباح الخير صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية الأصيلة. الثانوية العامة وما أدراك ما الثانوية العامة، الحاجة الوحيدة اللي الأسرة المصرية متمسكة بكل طقوسها إلى الآن هي الثانوية العامة، رغم أنها غيرت من عاداتها وتقاليدها في حاجات كتير جدا جدا في الفترات الأخيرة، إلا أنها لسه متمسكة بطقوس الثانوية العامة، من بداية الدروس الخصوصية والحيرة والقلق والتوتر، من أول انتقاء المدرسين والمجال سواء كان علمي أو أدبي، حتى ظهور النتيجة والاضطرابات والقلق والخوف من الكلية اللي ممكن تكون مفروضة على الطالب بسبب المجموع. الأسرة المصرية ضربت بالتطور الصارخ في مجال العلم والعمل والتكنولوجيا عرض الحائط، نسيت ميول الأبناء في التعليم وحبهم لمجال عن مجال سواء كان علمي أو أدبي أو فنون أو تكنولوجي. لسه الأسرة المصرية بترى إن مهنة الآباء سواء كان طبيب مهندس قاضي يجب أن يتورثها الأبناء، كمان على الأبناء الحصول على مجاميع عالية، وإلا تحصل مشاجرات وتوترات عائلية، ممكن في بعض الأحيان الابن يهرب بسبب الموضوع دوت، أو قد تصل لحد الانتحار، وده بسبب الرعب اللي بيسببه الوالدين. عاوزين نغير ثقافتنا، نحتوي أولادنا، نفهم العالم حوالينا ماشي ازاي. سوق العمل اتغير وتغيرت مهن كتير، واستحدثت مهن اكتر مرتبطة بالصناعة والعولمة والرقمنة، وعليه لازم نغير افكارنا تجاه الثانوية العامة وتوابعها. الاباء والابناء يجب عليهم معرفة العصر الحالي عشان يعرفوا يهونوا على انفسهم حكاية الثانوية العامة وتوابعها، اصلها مش اخر الحياة، لا دي بداية جديدة لمرحلة جديدة. الأسرة المصرية يجب أن تحتوي أولادها وتفهم أن كل طالب له قدراته، الدنيا فيها حاجات أهم من كليات القمة، في فنون وتكنولوجيا وحرف جديدة وصناعات حديثة، في تطور سريع التطور. عاوز أقول للأسرة المصرية تهدى شوية في موضوع الثانوية العامة، ابعدوا أولادكم عن التوتر والقلق عشان يختاروا مستقبلهم بوعي وبطريقة سليمة تواكب عصرهم، ابعدوا عن المقارنات التنمر، ابعدوا عن إجبارهم على حياة مش بتاعتهم، ربوا أولادكم لعصر جديد، كونوا حريصين على صحتهم النفسية عشان نفتخر بأولادنا وبناتنا لما نشوفهم مثل للمواطن الصالح لبلده. أسماء حجازي، فنانة تشكيلية وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكري. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق، التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. لا لا لا لا لا لا لا لا اقعد انت هديل يا روح قلبي، سيبيني انا اقدم العصير والحلويات. برافو عليك يا هيثم، انت حامل يا هديل، وهو مش عايزك تتعبي يا حبيبتي ولا تعمل اي مجهود خالص حتى واحنا هنا في راس البر. هيثم فاهم ازاي تكون رعايه الحامل، وانا مبسوطه منه يا نسمه. يا رب هديل تقوم بالسلامه وتخوي اللي جاي يبقى عندها دسته عيال. لا لا يا ابله مها، معلش بلاش الدعوه دي، اعملي معروف. ليه يا حبيبتي؟ العصير يا هيثم. ايوه العصير جاي، فاصل ونواصل. ميرسي يا هيثم. مين اللي عمل العصير ده؟ هديل هي اللي عاملاه. الطريقه والمكونات بس فقط لا غير، وهيثم هو اللي كمل. ونرجع بقى للي كنا بنتكلم فيه. فكري هديل يا مها، اعتراضك على العدد الكبير من الأبناء أساسه إيه يا هديل؟ أساسه تنظيم الأسرة. يعني إيه تنظيم الأسرة؟ يعني يا ست كل بناء الإنسان، الإنسان يكون في ظروف معتدلة، في ظروف خالية من كتر الأعباء، من كتر المشاكل، خالية من التزاحم للحصول على العمل بعد التخرج من الجامعة. أيوة يا هيثم ده كلام سليم، ومعناه إن الكترة بتخلص على المتاح من الموارد. شاطرة يا هديل، أهو ده بقى عامل مهم من عوامل تنظيم الأسرة. ممكن فاصل ونواصل وتدوني فرصة أقدم لكم قطع الجلاش الجميلة دي اللي عاملها هديل؟ لا هي برضو قدمت المكونات والمقادير وطريقة العمل. وبرضو هيثم هو اللي صنع وحطه في الفرن. كنتوا تسألوني أنا؟ من الحمد لله منظمة. هي جت معاكم كده وربنا يخلي لكم نرمين، حتى لو كانوا اتنين مش وحش برضو. صحيح، لكن السرسبة كده شيء غير مستحب. تمام يا غادة يا اللي منورة راس البر. ميرسي يا مها، وأنا عندي وجهة نظر. قول يا غادة. زيادة السكان بيكون سببها عادات في المجتمع الريفي. زي ايه يا جودي؟ هاتي هاتي قولي. الأسرة الريفية بتحب تنجب أطفال كتير، علشان الأطفال بيشتغلوا في المواسم الزراعية بأجور بسيطة جدا، والأسرة الريفية بتركز على إنجاب الذكور والحمل عدة مرات والإنجاب كتير، علشان ربنا يرزق بأربع خمس أبناء ذكور على الأقل. بس الأمور دي إن شاء الله كلها هتتصلح يا مها. يا رب يا ودي. الريف بيتطور والإنسان في الريف بيتطور مع كمان تطور العصر، وأصبح كمان عنده وعي. ده صحيح فعلا، والزراعة أصبحت مش محتاجة الأعداد الكبيرة دي، لأن بقى في تطور في الأجهزة الحديثة والمعدات. المعدات بقى لها دور كبير جدا في تسهيل الزراعة. وكمان لازم المجتمع كله، المجتمع العالمي، يساعد على الحد من الكثافة السكانية العالمية. تمام تمام يا غادة، ساعتها بقى نتائج التطوير والنهضة الحديثة هتبان، والجمهورية الجديدة تكون مصدر خير للجميع. هو ده. شفتي بقى لما الناس يبقى عندها وعي الدنيا بتظبط ازاي؟ ها عجبتك يا مها؟ طبعا يا حبيبتي عجبتيني قوي، بس يعني ساعات ساعات كده. طيب ماشي يا مها، مقبولة منك. سنة أولى أمومة، وهذا اللقاء مع منى خليل. ضيفتي هي دكتورة حنان راضي، استشاري تربوي ونفسي وإرشاد أسري وتعديل سلوك جامعة حلوان. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. سنة أولى أمومة محيرة الجيل الجديد كله، أحيانا بيقفوا كده ومش عارفين يتصرفوا، وكتير منهم بيبقى في ظروف لازم هي اللي تتصرف، يعني في مكان بعيد مثلا عن الوالدة، عن ما بتلاقيش حد تسأله يكون مصدر ثقة. طيب احنا هنبتدي ونقول كيف اهتم بالمولود الصغير وما هي اهم احتياجاته في الفترة الاولى. بالنسبة للأطفال الصغار في الفترة الأولى أو المواليد الصغار، أهم حاجة إنه ينام كويس ويأكل كويس. ما فيش أكتر من كده. هي مشكلتهم النوم. يعني عدم النوم بفترة طويلة يهيئ لكل أم إن هو بينام زينا، فاحنا عايزين نوضح النقطة دي، مهمة قوي. هو الدنيا مختلفة عنده طبعا لأن هو لسه جديد. فاحنا بنعوده ازاي؟ ان هو الرضاعة الطبيعية طبعا تكون في كل وقت، علشان بس في ناس بيقعدوا يقولوا للأم لا، ونظم الرضاعة في البداية خالص. لحد 6 شهور ما فيش حاجة اسمها تنظيم رضاعة. رضاعة في كل وقت وفي كل ما بيطلب، لأنه ما بيبقاش الرضاعة بالنسبة له أكل بس، ده بيبقى فيها حنان وفيها اطمئنان وفيها إن هو بيسمع دقات قلب أمه فبيطمئن. فالرضاعة الطبيعية لما يرضع كتير ويسمع دقات قلب أمه زي كان متعود، هيبدأ إن هو يهدأ وينام. جعان ياكل. أيوة جعان ياكل. وعلامة الجوع بالنسبة للأولاد هي البكاء. بكاء بشدة يعني. البكاء بالنسبة لهم بيكون هي اللغة بتاعتهم اللي بتواصلوا بيها معنا. يعني هي مش بكاء ان هو زعلان قد ما ان هو بيوصلك ان هو محتاج حاجة. دي اللغة بتاعته. فممكن ان هو علشان ينام قبل ما ينام ياخد شاور دافي، يتعمل له تدليك باي لوشن بزيت زيتون حتى، ده بيساعده على انه ينام فترات اطول وبهدوء. السن الصغير ده زي ما اتفقنا ان اهم حاجه ياكل كويس ونساعده انه ينام كويس. الاصوات العاليه بلاش منها، لازم كلنا نحرص على انه وهو نايم ميبقاش في اصوات. الخلافات الاسريه بين الاب والام بيحس بيها وبيتوتر لتوتر امه حتى وهو رضيع. وهو رضيع ده من هو في بطن امه وهو بيحس بمشاعرها. يا خبر ابيض. فممكن انا مبقاش عارفه هو زعلان ليه، هو متوتر للتوتر بتاعك والآن للقلق بتاعك وزعلان للزعل بتاعك، فانت حاولي كده تبقي مرحة وتهدي نفسك علشان ابنك هو كمان يهدى واللي حواليها كمان. يا دكتورة، ما احنا النصيحة الأم يعني كتر خيرها عليها دور كبير جدا، حقيقي. أدوار كثيرة جدا حقيقي. اللي حواليها كمان يساعدوا في ده أكيد، لازم الأب ولازم اللي حواليها كلهم يساعدوا إن الطفل ده، يعني أنت عايز ابنك يكون سعيد لازم تخلي أمه سعيدة علشان تربي لك طفل سعيد، على الأقل يكون مرتاح. يعني أكل هياكل مثلا، ملابسه هتتغير، اهتمامات هي بتهتم بيه، فأنت اهتم بيها بقى واهتم بطلباتها، وبلاش النقاشات والحوارات اللي بتكون حادة أو بأسلوب حاد. عايزين نتعامل كلنا مع بعض بهدوء وحنان في بيتنا علشان أطفالنا يكون عندهم صحة نفسية. والآن مع الصيف والضحك واللعب والبربشة، بس ناخد بالنا من أفعال ومن أي دردشة، من غير زعل هنقول لكم الصح إيه وإيه اللي تعمله وإيه اللي ممكن تعمليه. كل ده في صيف ساخر جدا. ساخر إيه؟ ساخر جدا جدا جدا. مع الكاتبة الروائية سهى العسكري والمخرجة نسرين لطفي، صيف ساخر جدا مع رضا إدريس وفاء السيد، وشكر خاص للفنانة انتصار. ازيك يا فوفا يا حبيبتي، ايه الحلاوه دي؟ ازيك يا طنط فكيهية، انا بجد حلوه. طبعا طبعا يا روحي، انت احلى فوفا في الدنيا. امال فين مامي يا حبيبتي؟ ماما مستنيه حضرتك جوه. اهلا اهلا يا فكريه، تعالي اتفضلي. ايه يا بنتي يا فوفا الفيونكه اللي انت حطاها في شعرك دي؟ يا بنتي انت في الجامعه وكبرتي على الهبل ده، امشي على اوضتك يلا. كده يا مامتي انا مخصماكي. ايه ده ايه ده، ليه كده يا عزه كسفت البنت؟ سيبيها براحتها. والنبي اسكتي يا فكريه، الا البت دي هتجنني، كل اللي في سنها اتخطب وهي لسه عايشه لي بمخ طفله ما كملتش 7 سنين. نفسي افرح بيها واجوزها، ده انا مجهزاها جهاز ملوكي. طب اقول لك على المفاجاه الكبيره. ايه هي؟ جايبه لها شقه كمان وفرشها لها، يعني مش هنكلف العريس اي حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. طب واللي يجيب لك العريس لحد عندك؟ لا وايه طول بعرض. انت بتتكلمي في جد يا بنت يا فيكو؟ حق ده انت يبقى ليكي ساعتها حلاوه كبيره قوي قوي. سيبي الموضوع ده عليا وحبهرك وحوريكي بقى فكرية هتعمل ايه بأفكارها الجهنمية. اتفضل اتفضل الشاي فكري. تسلم ايدك حبيبتي، انما انت ايه اللي اخرك عند عزة جارتنا كل ده؟ اسكت يا فيرو يا حبيبي، انا مبسوطة قوي قوي قوي النهاردة، وحس ان عملت عمل خير كبير قوي. الحمد لله. وايه طبيعة عمل الخير الكبير قوي ده يا ترى؟ انا ولياذ بالله من كلمة انا وفقت راسين في الحلال. نعم يا اختي، بتقولي ايه وانت مالك ومال المواضيع دي؟ ويطلعوا مين بقى الراسين اللي في الحلال دول؟ مين العروسة والعريس؟ العريس يا سيدي يبقى عمرو ابن بنت خالة امي، والعروسة تبقى فافة بنت عزة جارتنا. ايه الجوازة المنيلة دي؟ انت هتجوزي حرامي ونصاب لبنت هبلة ومتخلفة؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده يا فكري؟ عمرو قريبي مش حرامي، هو بس يعني شقي وبتاع مقالب، وفافة مش هبلة، دي بنت طيوبة خالص وساذجة. ابعد عن الموضوع ده خالص ارجوك. بقولك ايه بقى، بقولك ايه يا فكري، مالكش دعوة انت، اطلع انت بس منها وهي طعمة. بس يا ريت بقى تبقي تفتكري ان انا قلتلك بلاش. ده انت احلى عروسه في الدنيا. ما تكسفنيش بقى يا طنط كيا، الله يبارك في حضرتك. مبروك يا عمرو يا حبيبي، ايه الحلاوه والشياكه دي كلها؟ يا اقل حاجه عندي والله يا بنت خالتي، انت عارفاني انا طول عمري ستايلش. طبعا طبعا يا حبيبي، ربنا يحميك. خمسه وخميس زغرات يا بنات زغرات. مبروك يا عز يا حبيبتي، ربنا يتمم على خير. الله يبارك فيك يا فكرية. بقولك العالي على جنب، عايزاكي في كلمتين. حاضر. خير يا عزة؟ يا اختي الواد داخل خارج علينا طول الوقت، ايد ورا وايد قدام، واحنا مش مقصرين معاه في حاجة ابدا. ده حتى النهاردة يا فكرية ما جابش غير دبلتين بس. مفيش حتى هدية متواضعة كده. الواد شكله بخيل او داخل بقى على طمع. زوري يا عزة، ما تحكميش عليه من دلوقتي، انت لسه في الاول والمناسبات جاية كتير. وبعدين هي ناس يعني اخترعت الخطوبة دي ليه؟ مش عشان تعرفوا بعض يعني اكتر كده؟ يلا يلا بقى تعالي نرقص ونهيص مع العرسان. فرفشي فرفشي وانبسطي كده، بطلي نكد وقلق من غير داعي. هوديكي في 60 داهية انت وقريبك ده لو حاجة بنتي ما رجعتش. ايه ده يا فكري، في واحدة تانية اسمها فكرية في البيت ده ولا ايه؟ لا لا لا صحيح، ده شكله صوت عزة. هو في ايه؟ دي بتقول هتوديني في 60 داهية. شكل الكابوس، شكل الكابوس هيتحقق، مش قلتلك ولا ايه رأيك؟ اكيد قريبك النصاب ده سرقهم. انا قلتلك يا فكرية مالكيش دعوة بالجوازة دي، وانت عمالة تدافع عنه. واحد حرامي وعمالة تدافع عنه، وواحدة هبلة وانت عمالة تدافع عنه، وقلت لي اطلع منها. طب يا حلوة اتصرفي انت بقى في المصيبة اللي جبتها لنا ديت على غفلة ديت. اخص عليك اخص عليك يا فكري، بتتخلى عن مراتك حبيبتك. تعال تعال بس تعال معايا نشوف في ايه. عارفة يا فكرية، المشكلة مش انك بتوفقي راسين في الحلال، المشكلة ان الاتنين دول لا يصلحوا للجواز اصلا. وللأسف انت مش شايفة ده، العريس سلوكه غير سوي، وفكري حذرك منه كذا مرة، والعروسة تصرفاتها طفولية وغير مؤهلة للزواج. نفسي يا فكرية تسيبك من الناس دي وتركزي اكتر بقى مع ولادك، عشان دول استثمارك في الدنيا. ركزي في نفسك، ركزي في بيتك، وما تبصيش بره بيتك وتركزي في مشاكل الناس التانية. والأهم من ده كله تسمعي كلام جوزك لما ينصحك، جوزك حبيبك اللي بيحبك وبينصحك بجد. ده حتى المثل بيقول أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. ودلوقتي خلصت حلقتنا مع فكري وفكرية وأفكارهم الجهنمية. كنتم مع صيف ساخر جدا جدا جدا جدا، صيف ساخر جدا، أداء تمثيلي حاتم محسن، عمر عصران، هندي سلام، رحاب عبد الرحمن. صيف ساخر جدا، إخراج نسرين لطف. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور حسين زهران أستاذ جراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعب بكلية طب جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور وأهلا بيك. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. دكتور، عظام يعني التهاب مفاصل، أسبابها إيه؟ وحضرتك المفاصل عموما الأسباب متعددة جدا للالتهابات، طبعا في الأطفال بتختلف عن الكبار. في التهابات بتيجي نتيجة خلل كيماوي في الجسم، وفي التهابات بتيجي نتيجة أمراض خلل مناعي موجود. طبعا المشهور عند الناس والمتدارك اللي هو النقرس، التهاب الروماتيد المفصلي، دولت التهابات مشهورة وبتيجي الناس كتير دلوقتي. وكمان بقى في حاجات بتيجي نتيجة حاجات مناعية بتبقى تندرج تحت الحاجات الشبيهة بأمراض الروماتويد. التغذية أحيانا يا دكتور بتكون عامل من عوامل الإصابة مثلا بأمراض المناعية اللي بتتجه إلى التهاب المفاصل؟ هي التغذية بتفرق كتير في موضوع النقرس، خدت بال حضرتك، لأن بيبقى فيه خلل في كيماوي في الجسم بيخلي إنزيم معين ينشط، بيبقى نشيط عند هذا المريض فبيتأثر بأنواع من الأغذية اللي بيأكلها، فما بيعرفش يمثلها التمثيل الصح الغذائي اللي يخليها تطلع في صورة أمونيا أو نشادر، فبديل من كده الإنزيم ده بيخليها تخش في صورة أملاح اللي هي حمض البوليك اللي بنطلق عليها النقرس. إمتى يكون التهاب المفاصل يعني شيء عارض، ومن إمتى بيكون مشكلة صحية؟ الحاجات العارضة يعني ممكن واحد جاله التهاب بسيط، يعني مثلا قرصة ناموسة، مثلا حشرة، التهاب يجي بعديها بيأثر في المفصل يبتدي حمار وبعد كده بياخد حاجات للتهابات دي بتروح. أما بقى لما تبقى حاجات مرضية اللي تبقى حاجات المزمنة اللي زي ما كنا احنا لسه قايلين على زي أمراض الروماتويد. في بقى الأخطر اللي هي تبقى التهابات ميكروبية. التهابات الميكروبية دي لما تصيب المفصل للأسف بتبقى مدمرة للمفصل ده، ولازم تتلحق ولازم تتنظف كويس قوي وتتعالج. بتكون إيه، من جراحة ولا بتكون أسبابها إيه يا دكتور؟ لا، التهابات المفصلية الميكروبية دي ممكن تبقى تابعة للجراحة، يعني إنسان عمل جراحة في هذا المفصل وأصيب لسوء حظه بميكروب، هذا الميكروب يبقى موجود في المفصل ويؤدي إلى الالتهاب الميكروبي المفصلي، أو يكون ميكروب سارح في الجسم ويجي يلاقي له مفصل مناعته ضعيفة يقوم عامل فيه التهابات. الالتهابات الميكروبية دي قد تؤدي إلى صديد لو ما تعالجتش وتبتدي تاكل. ده التهاب اللوزتين كده؟ التهاب اللوزة ده عرض للالتهابات الميكروبية السباحية. في ميكروب اسمه الميكروب السباحي بيصيب الأطفال بصفة خاصة، بيصيب طبعا الكبار، لكن في بعض الأطفال لما يصابوا بهذا الميكروب السباحي مناعتهم بتبقى ضعيفة، فزي ما بيصابوا باللوز للأسف بيروح هذا الميكروب يصيب المفاصل. إمتى الأم تتجه لمشكلة إصابة المفصل عند طفلها؟ الأم لو لاحظت أي تغير في المفصل، في لونه، في حرارته، في حركته، لازم تتجه للطبيب. تورمه يا دكتور؟ طبعا. التورم، السخونة، حتى لو دفي عكس درجة حرارة الجسم، لقيت المفصل ما بيتنيش لآخره أو ما بيتفردش لآخره، دي معناها لازم تتجه على طول لاستشارة طبيب عظام. لو هو طفل يبقى لازم طبيب عظام أطفال، ولو هو كبير شوية ممكن تروح لطبيب العظام العادي، بس ما تسكتش. دكتور حسين، بصفة عامة كيفية الوقاية من الإصابة بألم المفاصل؟ ألم المفاصل أسبابه كتير، لكن يعني فوقايته يبقى الوقاية من سببه. يعني إنسان عنده لكن ما فيش ممارسات عامة، الرياضة، التعرض للشمس، تغذية. حضرتك يعني أثرت نقطة مهمة جدا هي موضوع التعرض للشمس، لأنه إحنا للأسف دلوقتي برغم الشمس الساطعة اللي عندنا في مصر دي، لأن إحنا بنلاقي كتير جدا جدا دلوقتي عند الأطفال وعند الكبار كمان نقص شديد جدا في فيتامين د. وفيتامين د ده حضرتك ده مصدر الغني بتاعه هو الشمس، تعرض للشمس، فضروري قوي الإنسان كبير صغير طفل يتعرض للشمس. وأحسن وقت للتعرض الشمس من غير ما يكون ليها ضرر الأشعة فوق البنفسجية اللي هو شمس الشروق الساعات الأولى من الصباح والساعات اللي هي قبل الغروب على طول، لأن هي دي مصدر غني جدا لصناعة فيتامين د في الجسم اللي هو ضروري جدا لتكوين العظام والمفاصل والأربطة وحتى العضلات وأنسجة الجسم المختلفة. ففيتامين د ده عنصر أساسي جدا في التغذية ومهم جدا بالنسبة لكل بيت لكل أسرة لكل طفل. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما. النهاردة هنتكلم على حاجة جميلة قوي قوي. إيه رأيكم لو إحنا بدأنا ندور في دولابنا القديم ونبتدي نطلع حاجات ونبص ازاي هنعمل لها شغل جديد، مش بس في الملابس، حتى في الاكسسوارز بتاعتنا وحتى في الشنط بتاعتنا. في دلوقتي بقى فيه على السوشيال ميديا في برامج كتيرة جدا جدا بتوصف للسيدات ازاي تعمل منتج جميع خطواته او تعدل في منتج عندها، فسهل قوي ان احنا نعمل ده. حتى الأحذية والشنط دلوقتي في فيديوهات بتنزل بيوري ازاي، مثلا لو انا عندي شنطة قشرت، لو انا عندي شنطة موديلها الموديل بتاعها قديم ازاي اعدل فيه واغيره، ازاي اسبغه كمان بألوان جديدة، وده متوفر جدا. هنكسب من ده ان انت هتبقي عملتي حاجة جديدة بايديكي، لو حد عندها بنوت او ولد عادي يساعدوها فيها، فنبقى احنا علمناهم يعني ايه اهمية ان احنا نشتغل حاجة بايدينا. الحاجة التانية ان انت وفرتي فلوس كتيرة جدا نظرا للغلاء اللي موجود، وبيبقى عندنا حاجات كتيرة جدا في دولابنا احنا ممكن مش واخدين بالنا منها، بس ممكن اغير فيها والناس كلها تحكي تسألك انت جايبة ده منين، ده بالعكس ده ممكن تطلب منك تعملي لها. فإحنا لو بصينا عندنا في دولابنا لازم هنلاقي فيه حاجات لينا فترة طويلة ما بقناش نلبسها، يا إما لونها حسينا إن هو مش عاجبنا، يا إما الموديل بتاعها قدم، أقدر أقص منها وأضيف. إزاي أضيف عليها بلون تاني، إزاي أقص منها وأوسعها أضيقها، يعني في حاجات كتير. أنا لو مثلا عندي فستان بكرانيش واسع، أنا أقدر أحول فستان الكرانيش ده لفستان ضيق، ابتدي بس طبعا اقيس واشوف المقاس بتاعي واقيسه وابتدي اخد من الجناب اضيقه. مثلا هو فستان ساده، اقدر اجي بين الكورنيشه وكورنيشه احط مثلا شريط ساتان، شريط فيه مشغولات، في شرايط دلوقتي بتتباع فيها اشكال من الرسومات المطرزه او المطبوعه في منتهى الجمال، ورفيع وعريض ووسط واشكال كتيره جدا، وفي حاجات عاملة زي شرايط الجبير. طب ما أنا أجيب الشرايط الدانتيل والحاجات دي، طب ما أنا أجيب ممكن أجيب منها وأحط بين الكورنيشة والكورنيشة التانية، يا إما أفتحها وحطها يا إما أركبها عليها، وممكن يبقى أنا كده غيرت من شكل الفستان. ممكن كمان أحطها سادة وأحطها مشجرة، ممكن أجي في منطقة الصدر عندي مثلا لو الفستان كات، أجي على الجزء بتاع الكات الدوران بتاع الباط واعمل زي كورنيشة صغيرة بالشرايط دي. فكده انا غيرت من الفستان بتاعي، اكتسبت موديل جديد غيرت فيه، الناس كلها ما هتشوفني هتقولي الله ايه الموديل الحلو ده جبتيه منين. بقيت القماش بقى اللي طلع مش هنرميه، اللي طلع من الجنبين اللي انا ضيقتهم، لو انا عندي بنوتة صغيرة ممكن اعملها لها فستان قط بنفس موديل الفستان نفسه واركب لها برضو من نفس الشرايط ويبقى عندي فستان تاني لبنوتي. ممكن اخده اضيفه في حاجة تانية خالص، ممكن اعمل منه شنطة، يعني ممكن الجزء اللي طلع ويتمشى مع الفستان. وفي باترونات كتيرة جدا على المواقع موجودة بصراحة ازاي تعملي شنطة وازاي الباترون بتاعها اذا كانت قماش او جلد. دكتورة وهي السمير. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات.